فعندما نسأل هذا الحديث عن من كنا إذا حمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحادي به. البراء، حسنت، حديث البراء، وهو يبين شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فيه شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه من الشجاعة، والشجاع منا للذي يحال به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع صوت في المدينة أول من ذهب إلى ذلك الصوت ثم رجع لن تراعوا، لن تراعوا فيما فيه شيء، وجدناه بحرة الخيل الذي هو عليه، فلم يجد شيئا، وهو أول من ذهب قبل الصوت. فالشجاعة هبة من الله سبحانه وتعالى، فمن آتاه الله الشجاعة فقد آتاه نعم عظيمة. قال رحمه الله: قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب، لا زلنا مع السيرة وما ذكر مما حصل مع هوازن أولئك الرماة الذين لا يكاد لهم سهم يفوت ويخيب، فلذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لما يحصل من النكاية بالعذابها، فيحصل النصر بمثل هذه الأسباب التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فسر بها القوة في قوله: ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه أعظم الأسباب، أو من أعظم الأسباب التي تنصر بها الجيوش، الرماية. واحد ربما يحبس جيشا، واحد رامي ومتفنن في هذا، في هذه الرماية، ربما يحبس الجيش فلا يستطيع يتقدم الجيش به، فإذا لها أهمية عظيمة. والآن لو تعلم الشخص الرمي والرماية ربما يقولون إرهابي، ممنوع تعلم الرماية، وهذا مو صحيح، لكن ينبغي الشخص أن يترك لأجل المفسدة الحاصلة، والرماية مهمة جدا. وهؤلاء الرافضة علموا أبنائهم الرماية سنين، يعدون لمثل هذا الشر، وأبناء المسلمين الذين يريدون يعينون الجيش إذا تعلموا الرماية هذا إرهابي. قال رحمه الله: قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب، قال أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومئذ 6,000 سبي، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهر، فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم، فأتى الجعرانة فأحرم منها بعمرة وقسم فيها غنائم حنين وأوطاس، يقال لها معركة أوطاس ومعركة حنين أيضا، هذا وهذا، أوطاس باعتبار المكان وأيضا حنين باعتبار المكان، قسم فيها غنائم حنين وأوطاس، وتألف أناسا منهم أبو سفيان ابن حرب والحارث بن هشام والسهيل بن عمرو والأقرع بن حابس، فأعطاهم أعطاهم شيء كثيرا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب، قال حدثنا الزهري، قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، وطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا، سيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم أن يدخل، ما أذن لأحد غيرهم يدخل. ذكر في بعض الروايات أنه دخل بعض المهاجرين ثم منعه غيره من الدخول، فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تحل القضايا، أن الشخص إذا سمع شيئا من بعض الناس يجمعه ولا يترك هذا الأمر، فربما يزداد شرا، لكن يجمعهم ويقطع السبيل على الشيطان ويقطع السبيل على المغرضين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأخيار، صدرت منهم هذه الكلمة زلة رضوان الله تعالى عليهم، كلهم أخيار الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل من بعض شبابهم ومن بعض صغارهم مثل هذه الكلمة، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وواساهم وسلاهم وأخبرهم بما لهم من المنزلة وبكوا. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا يا رسول الله لم يقولوا شيئا. هذا هو الأصل في العقلاء والأصل في العلماء والأصل في ذوي الرأي، أنهم ما يصدر منهم مثل هذه الأشياء، أصحاب عقل يعني أصحاب عقل وحكمة ونظر في العواقب وما تؤول إليه الأمور، هم ليسوا معصومين، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الأصل في من أشار إليه هذا الصحابي. فقال: يا رسول الله أما كذا إن أخذ ذلك. فقال له: فقهاؤنا وذو الرأي فينا ما قالوا مثل هذا، لم يقولوا شيئا من هذا، ولكن بعض حدثاء الأسنان رضوان الله تعالى عليهم من شبابنا ومن هو حديث عهد الخير يصدر منا مثل هذا الشيء، أما الفقهاء والعقلاء فلم يقولوا شيئا يا رسول الله. قال: أما فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار. وما أعطاهم لأنهم أحب إليه من الأنصار، كلا، وإنما أعطاهم لما سيأتي من التألف لهم حتى يتمكن الإسلام من قلوبهم ويعرف أن هؤلاء وكلهم إلى إيمانهم وما هم عليه من الخير. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ينقلبون برسول الله وينقلبون بالخير الذي هم عليه من القناعة وغير ذلك من الأشياء، فما ينقلبون به خير مما ينقلب به هؤلاء من أموال، الدنيا فانية. وقد دعا لهم دعوة عظيمة حتى طابت أنفسهم: اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، إلى آخر ما تسلسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الدعوة العظيمة للأنصار لأولادهم وذرياتهم. فالشخص إذا لم يعطى شيء يصبر، هذا الذي نتواصى به وننصح به أنفسنا، ولا يبقى يقلب الأمور لمن أعطى ولماذا أعطى، ويذهب يجلس مع هذا ويجلس مع هذا، أعطى فلانا وما أعطاك، هكذا ربما هو لم يعطى ويعرف أن فلانا ما أعطي فيذهب إليه أو يتهاتف معه: أعطى فلانا وما أعطاك، ويقصد نفسه في الحقيقة، لكن يريد يؤلف ويجمع له ما استطاع جمعه ممن يحرشهم على المعطي. وهذا والله خطأ، أنه ما ينفع الدعوة ولا ينفع الخير. يصبر الشخص، يصبر إذا علم الله سبحانه فيك خير بإذن الله ستؤتي خيرا أو ستؤتى خيرا بإذن الله جل وعلا، أما تجلس كلما حصل شيء كحال أولئك إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فإذا هم يسخطون، هذا مو حال الصالحين. قال رحمه الله: والله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. وفي حديث أبي سعيد أو حديث أبي سعيد أتم من هذا الصحيح المسند. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. وقال يونس عن ابن شهاب فإني أعطي رجالا حديثي عهد بالكفر أتألفهم. وقال فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. هذه من المسليات لهم أن الموعود به أعظم. وهؤلاء سيتمتعون بهذه الذي وبهذه النوق وما أعطوا من الدنيا سيذهب ويبغى الخير لكم إن لم يصلح حالهم بهذا العطاء وبهذا التألف سيذهب ما عندهم ويبغى الخير لرجاله ولأهله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمر بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلف قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصابه الناس خطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي تذكير بنعمة الله عليه ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي سنين وهم متفرقون متقاتلون فيما بينهم نحو 120 سنة وهم في سفك دماء نسأل الله العافية والسلامة في تفرق شحناء وبغضاء ودغائن فيما بينهم فلا الأوسي يحب الخزرجي ولا الخزرجي يحب الأوسي كل واحد يمكر بالآخر حتى جمعهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم امتن به عليهم وكنتم متفرقين فألف الله بينكم فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي فقراء فأغناكم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود الخير في بلدكم. وهكذا كل من تقبل الخير وأخذ بالخير واحتضن الخير أغناه الله سبحانه وتعالى. فمن احتضن ذات رسول الله أغناه الله كحال الأنصار، ومن احتضن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلفه ونشر في الناس واعتنى به أغناه الله سبحانه وتعالى. وهكذا احتضن حملة الميراث أغناه الله جل وعلا، في قلبه غناء عظيما، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وهكذا أيضا غنى حسي أغناه الله يسر الله كفايته. قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. فهم أناس يعرفون الفضل لأهله، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه، فهم يعرفون الفضل لله سبحانه وحده لرسوله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما هم فيه من الخير تآلف وجمع الكلمة، وهكذا أيضا الهداية بعد الضلال والغنى بعد الفقر، كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. فهم أناس أهل فضل فيعرفون الفضل لأهله. قال رحمه الله قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال لو شئتم قلتم كذا وكذا. اللؤماء متعبون. أما أهل الفضل الذين يعرفون الفضل هؤلاء سهل قيادتهم سهل وانقيادهم سهل، واللئيم تتعب معه، يحتاج على كل شيء عطاء حتى تسكته. أما أهل الفضل ما هو مبالي بهذا الشيء، أعطي أو لم يعطى، وذاك إن لم تعطي ربما أقام الدنيا ولم يقعدها عليك. قال كلما قال شيء قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم قلتم كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا والله يكفيهم، هذا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا فيه كفاية لهم غنى، لولا أنه جاء من مكة مهاجرا لكان منكم وإليكم عليه الصلاة والسلام، وهم أهل لهذا الإكرام ولمثل هذه المعاني التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمثل هذه المناقب هم أهل لها رضوان الله تعالى عليهم. احتضنوا الخير، احتضنوا الدعوة، احتضنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة الحبشة وتارة مرتين الحبشة، تعبوا من الهجرة في البحار وذلك الأتعاب التي يلاقونها في السفريات، حتى يسر الله بأولئك الكرماء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم من الأوس والخزرج. احتضنوا الدعوة واستقر أمر الدعوة هناك، وأراد الله عزهم وشرفهم رضوان الله تعالى عليهم، فأعداء الله يتابعون هذا الخير، ذهبوا إلى النجاشي تابعون هذا، ما هم تاركون هذا الخير أبدا، ذهبوا تجشموا تلك الرحلة لأجل يرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل فيهم ما شاء ما يضرهم، فهم ما هم تاركين لهذا الخير البتة، سيتابعونه، لكن الله يدافع عن أوليائه جل وعلا ويدافع عن هذا الخير، فلا تقر لهم أعين والخير له استقرار في بعض البلدان، والله ما تقر لهم أعين والخير له استقرار في بعض البلدان أبدا، لابد من زحزحة هذا الخير والتشكيك فيه وإبعاد أهله، سواء كان أولئك الكفار الأصليين أو كان أذنابهم أو كان أذنابهم من المنافقين ممن جعلهم في البلدان جواسيس لهم وأعين لهم يتابعون مثل هذا الخير، فلهم أذناب، ونسأل الله أن يقطع دابر الكافرين ودابر أذنابهم، فإننا نفرح إذا قطع دابرهم، نفرح ونجد السرور والحبور إذا قطع دابر الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فينبغي للشخص أن يفرح إذا قطع دابر، والذي ما يفرح بقطع دابر الكافرين هذا منافق، هذا منافق، فإن الله حمد نفسه سبحانه لما قطع دابر الكافرين فقطع دابر الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين، فهذا من الفرح ومن الأمور التي يفرح بها أن يزال الشر ويزال أهل الشر. وأما ذاك الخبيث القرضاوي فذاك رجل مريض القلب منافق من المنافقين، يبكي على البابا لما مات، يبكي على البابا ويحزن جدا ويدعو النصارى أن يخلف الله عليهم خيرا من هذا الراحل، هذا رجل منافق، وإلا شخص يفرح بموت الأشرار وموت الكافرين وقطع دابرهم كما أشار الله في هذه الآية. قال رحمه الله قال لو شئتم قلتم كذا وكذا أترضون، عندنا أترضون أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، والذي يظهر الأغرب عندك ألا ترضون، هذا هو الأغرب، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، الأنصار شعار وهو الذي يلي البشر مباشرة، فقيل له شعار لأنه يلي الشعر الذي على الصدر ويلي الشعر الذي على الجسد، الأنصار شعار وهم ألصق بي من غيرهم، الأنصار ألصق بي من غيرهم وأقرب الناس إلي فإنهم شعاري، والشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد مباشرة، يقال له شعار لأنه لامس الشعر على من فسر الشعار بهذا المعنى، الأنصار شعار والناس جثار وهو أبعد قليل، ليس الثوب الذي يلاصق البشرة مباشرة، بل بعد يلبس عليه، يلبس على الثوب الذي يلاصق البشرة يقال له دثار. قال الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه موعظة كافية لهم رضوان الله تعالى عليهم، وأثرت فيهم كما سمعت، وبكوا من أجلها واعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلما قال شيئا الله ورسوله أمن. نحن مساكين لولا الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما من به عليك يا رسول، ما من به علينا بك يا رسول الله لما كنا في الحال الذي تراه والذي تخبر عنه يا رسول الله. فالمنة لله وحده سبحانه وتعالى. قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عمر قال حدثنا سفيان عن عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبن، وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أي معاتب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فضل غيره عليه في العطاء، فقال عباس بن مرداس فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، أتجعل نهبي ونهب العبيد دي بين عيينة والأغرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فأتم له رسول الله 100، أعطاه مثل غيره من أعطى بعد أن ذكر مثل هذه الأبيات. فعندما نسأل هذا البيت أو هذه الأبيات فيها شاهد نحوي ما هو، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأغرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. عند من؟ فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يؤثر، فإذا زاد هذا وأعطى هذا دون ربما يقع شيء في النفوس، وهذا ربما يحزن يحزن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم، فمن جرح حتى على مستوى ربما بعض العطايا يرونها جرح، هذا يزيد وهذا ينقص، أكيد ما نقصني إلا لأمر فيا يحصل شيء في النفس، وأما الرفعة والخفض بيد الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فعندما نسأل هذا البيت فيه شاهد نحوي من يجيب عنه؟ وهكذا الآية الأخرى التي تدل على أن الرفعة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالرفعة من خصائصه جل وعلا. فعند من هذا السؤال عندك يا أخي؟ إيش الشاهد النحوي في البيت هذا عندك يا أنور؟ كيف لا عندك؟ أنت رفعت يدك. عند من؟ مش أحد هنا يجيب. ثم درست من نحو الله، درست من باب منع من الصرف. وإيش مرداس ماله؟ نعم الشاهد مرداس، ففيه منع ما يصرف من الأسماء، وهذا في الشعر كما جاء العكس، صرف ما يمنع من الصرف جاء أيضا للضرورة الشعرية، وهكذا أيضا منع ما يصرف مرداس هذا مصروف، هو ممنوع من الصرف، وهنا منعه من الصرف، يفوقان مرداس أو يفوقان مرداس في المجمع، فمنعه من الصرف مع أنه مصروف، مع أنه منصرف كما تعلمون، لكن منعه لأجل الضرورة، كما يصرف ما يمنع من الصرف لأجل الضرورة. ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجني، خدرة عنيزة، عنيزة ممنوع من الصرف لكنه صرفه للضرورة، فقد يمنع من الصرف ما يصرف، وقد يصرف ما يمنع من الصرف، وهنا العكس، فيه منع ما يصرف. يفوقان مرداس في المجمع، مرداس هذا منصرف وليس ممنوعا من الصرف، لكن منعه من الصرف للضرورة. هذا في باب الممنوع من الصرف، أظنه في الكواكب غالب ظني مر معنا. نعم أحسن ده. نعم ذكر هذا ابن مالك أيضا في ألفيته، قال إيش من اضطرار قد يفوق. نعم أحسنت الشاهد الأخير. طيب أحسنت. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 فأعطاه بعد هذا العتاب رضوان الله تعالى عليه. وهؤلاء من المؤلفة الذين ذكروا في البيت من المؤلفة، والذين أعطاهم أبو سفيان وصفوان بن أمية وعيين بن حصن الأقرع كل من المؤلفة، لذلك زادهم في العطاء عليه الصلاة والسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وهذه من السياسة الشرعية التي ما فقهها كثير من الناس، ما فقه هذه السياسة كثير من الناس، وربما عاتبوا ولاة الأمور لماذا يعطون القبائل، لماذا يعطون كذا، لماذا لعبوا بالأموال، ولماذا كذا. هؤلاء ما عندهم فقه والله، السياسة الشرعية، هؤلاء وراهم أتباع وراهم ناس وراهم أمم، لو تمكن الخير من قلوبهم أقل الأحوال يهدى هذا حتى لا يأتي الشر من جهته، وربما إذا كان فيه عرامة وشر وهكذا رجال مقاتلين ربما يحصل ضرر على البلاد بسببهم إن لم يعطوا شيئا، ما عندهم فقه كثير من الناس، ينظرون منظار ضيق. فرسول الله أعطى المئات من الإبل لهؤلاء الذين وراهم رجال وراهم أناس لأجل تألفهم ويتمكن الإسلام من قلوبهم، وترك أناس صالحين وما أعطاهم شيئا. هؤلاء أصحاب الدنيا، خرجوا مظاهرات وخرجوا تعبوا الناس، لماذا أعطى فلانا ولم يعطي فلانا، ما فيه عندهم سياسة. وانظروا إلى رسول الله وإلى سياسته عليه الصلاة والسلام، فضرب الناس بعطن، حصل خير كثير بسبب مثل هذه الأشياء. أولئك الحمقى النوكى الخوارج لما لم يفهموا مثل هذه الأشياء خرجوا على عثمان، جعل الوظيفة فلان، أعطى أهله، أعطى فلان، ثورة جمعوها من مصر العراق إلى اليمن أيضا جمعوا لهم إلى المدينة، وأقاموا تلك الثورة وقلقلوا على العباد وزعزعوا أمنهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الخوارج ما أخرجهم إلا الدنيا، قالوا يا رسول الله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. هذا الخارج الذي قال هذا، أول فتنة مصدرها الدنيا كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، مصدرها الدنيا معنى كلامه. فما الذي حمل على مثل هذا الكلام وعلى الخروج على رسول الله اللفظي؟ الخروج اللفظي هو هذا، هو الدنيا، أعطيت فلان وأعطيت فلان وما أعطيتنا شيئا، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا رسول الله. قال رحمه الله وفي الحديث أن ناسا من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك فقالوا يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس، وقد أخذت أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا. استشار الجيش عليه الصلاة والسلام، استشار أصحابه وخيرهم في إرجاع مثل هذه الأشياء إليهم، ولم يقضي عليه الصلاة والسلام حتى استشار أولئك. هذه إن شاء الله إلى هنا.